تونس بعد الثورة شخنا بالحرية، برشا حرية تفتقنا بالحرية، ملا حرية شخنا صح علينا بالحرية أخويا محليها، نقصونا شوية ماذا بينا من الحرية خطرة وبرشا علينا زينا بالحرية يسمي الديمقراطية، ويلا عملت الثورة يخلق عليك وعليا، نسمعتو بالكردوش وناشدو لكراسي كله ثورة كل خويا كنا نحكموا المخلوع جيبونا ترابلسية يا خي عطوهم لقامة كل بعثار دبلوماسية أنا نقول له قناص فوق الصحي قانز فيا هو يقول لي يا وليدي راهي كاميرا خفية زينا بالحرية يسمي الديمقراطية ويلا عملت الثورة يخلق عليك وعليا نسعدوا بالكردوش ونشدوا لكراسي كله ثورة كل خويا كنا حل التجمع ياخي ولد برشا حزام واللي اليوم يتكلم يحل عليه الكتاب غاز ولا كرتوش ما عندك ما تختار لغة المطرق برا روح شد الدار زينا بالحرية يسمي الديمقراطية ويلا عملت الثورة يخلق عليك وعليا نسهدوا بالكرتوش ونشدوا لكراسي كله ثورة كل خويا عباس نحبو التشغيل خرجنا الكل عالساسة العيلة الكل بطال عشانا وفطرنا سياسة هذه ثورة شعبية ولا ثورة انتقامية زوالي زادت ميزر والحالة هي هي زينا بالحرية يسمي الديمقراطية ويلا عملت الثورة يخلق عليك وعليا نسمعتو بالكردوش ونشدو لكراسي كله ثورة كل خويا عباس احنا نحبوا الحريه وما يحبوا الدولارات الشعب يبقى عاني في الكريدي للممات من 50 سنه واحنا في نفس الثنيه تباعت البلاد والكرامه الوطنيه زينا بالحريه يسمي الديمقراطيه ويلا عملت الثوره يخلق عليك وعليا نسهدوا بالكردوش ونشدوا لكراسي كله ثوره كل خويا عباس من الحرية يزي من الديمقراطية في العمل كالثورة يخلف عليك وعليا دي ناس ماتوا بالكرتوش هناش شدوا الكريس دي نقول له ثورة قل لي أخوي اختار راسي تعرفش كيفاش قص قص مزيكا